في إثبات أسماء الله هي ثبوت النص الشرعي وليس القياس العقلي. يعني ما ينفعش ان احنا ايه نشتق ربنا اسماء بمزاجنا ونسمي ربنا ويقول لك لا ده ينفع وما ينفعش. لا لا يصح الاشتقاق هنا، انما التوقيف هو الاصل. ولقى الكلام ده مين؟ ابو الحسن الاشعري. ورد النص فسمى الله نفسه حكيما فسميته حكيما، ولو سمى نفسه عاقلا لسميته عاقلا. يبقى الحكايه مش حكايه حساب عقل. احنا بقول لبعض اخواننا يا اخواننا حكايه ان العقل يتدخل، ولذلك قلنا ان اللي بيقول بالاشتقاق مذهب ومذهب ايه معتزل، ولقى الكلام ده الشيخ نباز اللي بيقول لك يجوز الاشتقاق مذهب اعتزال. وبعض اخواننا مش متنبه لهذه القضيه. انتوا عارفين السبب في كده ايه؟ لان العقل بيتدخل. طب احنا قلنا مذهب اعتزال على اي اساس؟ ايه السبب في كده؟ ان العقل اتدخل بس؟ لا، لان في حاجه ثانيه. اسماء ربنا سبحانه وتعالى ازليه. المعتزله بيقولوا هو استنى خالق بعد ما خلق الخلق، لكن قبل ما خلق الخلق ما كانش اسمه خالق. فالامام الطحاوي رد عليهم وقال ايه؟ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يجدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يعني هو اسم خالق قبل ما يخلقهم، ولا يتوقف تسميته خالقا على ايه؟ على خلقه. هو خالق سواء خلق او ما خلق. زي ما تقول مثلا فلان ده هو متكلم، هو اعتك لان عنده القدره على الايه؟ على الكلام. يعني في اثنين قاعدين جنب بعض، فده نقول ده هو معلش دي اخرس وده متكلم، او ده ابكم وده متكلم. خد بالك ازاي؟ هما انت ما سمعتش ده بيتكلم وده بيتكلم، بس انت عرفت على اساس دي عنده القدره على الكلام ودي ما عندوش القدره على الكلام. فهو متكلم بالقوه، فلما يتكلم فعلا وتسمع صوته يبقى ده متكلم بالفعل. ولذلك يقول لك الكلام صفه ذات وصفه ايه؟ فعل. المهم فهنا ربنا سبحانه وتعالى اسماءه اوصافه ازليه. فلو جه واحد راى بعقله ان رب العزه والجلال يمكن ان انا اسميه اسم من فعله اشتقاقا، اذا هذا الشخص استحدث لله اسما ما كانش موجود قبل كده، طالما ما وردش توقيف. فكل واحد يقول لك والله انا شايف ممكن اسميه كذا. يعني احنا عندنا 375 فعل في القران وفي السنه كتير، فلما واحد يقول لك انا شايف ممكن اسمي ربنا اشتقاقا من هذا الفعل، خلي بالكم الخطر في ايه بقى. انه فدلوقتي واحد مثلا اللي في القرن الواحد وعشرين هيسمي ربنا بايه؟ ربنا ما سماش نفسه بيه. اذا انت استحدثت ربنا اسم ما كانش موجود قبل كده، والمفروض تكون الاسماء ازليه. ولذلك الذي يعلم باسمائه الازليه هو رب العزه والجلال، فلا بد وحتما ان تكون الاسماء توقيفيه، وما ينفعش غير كده. ما ينفعش غير ان كل اسماء توقيفيه. فلو قلت يجوز فعل اشتقاق يبقى انت دلوقتي بتستحدث لله اسم. ولذلك واحد يقول لك ايه؟ هو الدكتور محمود لما جاب الاسماء اللي جمعها في كتابه ده جاب اسماء جديده. لا انت غلطان، ده هي دي الاسماء الازليه، لان النص ورد بها وربنا هو اللي سمى نفسه بها. لكن الاسماء اللي استحدثها الوليد بن مسلم اشتقاقا زي الرشيد والدار، الاسماء ديت عمرها بعمر الوليد بن مسلم من يوم ما الوليد بن مسلم مات او قال الكلام ده، بس بقى له اكثر من حوالي 1200 سنه. لكن المفروض تكون الاسماء ايه؟ ها؟ أزلي. معلش احنا دخلنا في المساله على اساس ان نبين ان المعتزله ادخلوا عقولهم في اوصاف الله، فرد عليهم مين؟ ابو الحسن الاشعري. يبقى اللي بيقول الاسماء توقيفيه مش بس الاشعريه اللي بيمثلهم ابو الحسن الاشعري، يقولون بان الاسماء توقيفيه ده مذهب السلف الصالح. حتى الاشعريه اللي بيقولوا بمنهج المعتزله او منهج المتكلمين والمخالفين لمين؟ لابو الحسن الاشعري، مذهبه في الاسماء الحسنى توقفيه. يقول لك نسبه الاسماء. طب والصفات؟ تعالوا شوفوا بقى. فان كان الاصل الاول فان يقال ايه؟ القول في بعض الصفات كالقول فين؟ في بعض تحفظ. القول في بعض الصفات كالقول في بعض، بيرد على مين؟ اسمع. بيرد على الاشعريه. بيرد على مين؟ يبقى احنا عشان نرد على الاشعريه ما احنا بنقول اهو